وقع كثير من الناس في أمر خطير هو أنهم يستخدمون خادمات، ومن الشروط أن يذهب الرجل بالخادمة إلى الحج، والكثير يخالفون الشرطة والبعض يذهبون به إلى الحج من غير محرم. فما رأيك ما حدثكم؟ هذا سبب كان على هل جلد في جلدك حجه وإن لا تحجه لأنها قبل الحج كما معه خادمة في هذه الحالة ولا تكون خادمة إلا إذا كانت تطلق عندها ولاد من المؤمنين ولقمان من الميت فلا تستعذب لا في محرم ولا شرط لا يجوز شرط الحج مع ناس وهم اهل الله لا يجوز لها محرم في اهل بلادها وبحجها ايضا اما استعذب الناس بان كان تاتي من بلدها من المغرب او من اندونيسيا او من الهند بدون محرم الا هذا ان استعذبها او على محارمها ياتي بها او على جاربها لياتي بها من محرمها ثم يعود محرم العشاء ثم لو جاء اراد اهلها المقصود ان الواجب مراعاه محرم في كل شيء لا في مجيئها ولا في سفرها ولا في حجها لكن لو فرضنا انهم مسافرون ويعيبا ونجا مثلا محل لصفها وجب ان تكون معهم حتى يصونوها.